إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من شرح العقيدة الواسطية، وقد تقدم الكلام على دليل الأعراض وحدوث الأجسام، وأن هناك مسائل تتعلق بهذا الدليل، وأخذنا فيما سبق أربع مسائل، واليوم إن شاء الله تعالى نأخذ المسألة الخامسة، حكم علم الكلام والمنطق. تقدم أنهم جعلوا أول واجب على المكلف هو النظر، وأرادوا بالنظر دليل الأعراض وحدوث الأجسام، فينبني على هذا أن حكم علم الكلام واجب، لأنه به يعرف دليل الأعراض وحدوث الأجسام. وقد ذهب إلى هذا جمع من المتكلمين، وصرح آخرون بأن علم الكلام فرض كفاية، وسيأتي الكلام على علم منطق. وقد تقدم فيما سبق أن السلف ذموا علم الكلام، وأن العلماء مجمعون على أن علماء الكلام ليسوا علماء، كما سبق ذكر هذا. فما تقدم كاف في بيان حرمة هذا العلم، ويكفي فيه ما قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام من يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. ومما يتعلق بعلم الكلام علم المنطق، وينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين الفلسفة، بين علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق. الفلسفة يقولون هو علم يبحث عن الحقائق، حقائق الإلهيات، عن حقائق الطبيعية، يعني الحقائق في الطبيعة، عن الحقائق الطبيعية وعن الحقائق الرياضية إلى آخره، هذا هو علم الفلسفة. أما علم الكلام فيزعمون أنه علم به يحصل إثبات الاعتقاد، فبطريق علم الكلام يثبت الاعتقاد بالحجج وتنفى الشبه، كما ذكر معنى هذا الجرجاني في كتابه التعريفات. فإذا هناك فرق بين علم الكلام والفلسفة، وذلك أن الفلسفة شاملة للعلوم الدينية وغير الدينية، أما علم الكلام فهو خاص بالأمور الدينية. هذا من الفروق الجوهرية بين الفلسفة وعلم الكلام. ومن الفروق أن الفلسفة بحث عن الحقائق، لا أتكلم علم الكلام، أن الفلسفة بحث عن الحقائق، أما علم الكلام فهو التدليل على الاعتقاد بالحجج العقلية بزعمهم، كما تقدم بيان هذا. إذن هذان فرقان بين علم الفلسفة وعلم الكلام. أما الفرق بين علم الكلام وعلم المنطق، علم الكلام تقدم ذكره وتقدم بيانه، أما علم المنطق فيزعمون أنه قوانين بها يضبط العقل عن الخطأ والزلل، فهي قوانين وقواعد، وهكذا عن طريقها، ومن استعمل هذه القوانين وطبقها، من استعمل هذه القوانين فإنه يحفظ العقل عن الزلل، هكذا يزعمون في علم المنطق. وعلم المنطق من حيث الجملة مبني على الحد والبرهان، أي على التعريف وعلى البرهان أي الدليل. وعلم المنطق مقدمة لعلم الفلسفة، لأنه إذا كان كما ذكروا قوانين يضبط بها العقل عن الزلل، إذا كان كما ذكروا أنها قوانين تعصم العقل عن الزلل، فإذا عن طريقها يستطاع البحث في الحقائق، سواء كانت حقائق دينية أو حقائق رياضية أو حقائق طبيعية إلى آخره. وكذلك علم المنطق يستفاد منه في علم الكلام، لأن علم الكلام قائم على إثبات الاعتقاد بالحجج، والحجج حتى تضبط تحتاج إلى علم المنطق، هذا كله بحسب زعم أصحابه. أما علم الكلام فتقدم الكلام عليه، وعلم الفلسفة فيما يتعلق بالإلهيات كفر وزندقة عفاني الله وإياكم، فإنها تكلمت، فإن علم الفلسفة دخل في الغيبيات بلا برهان شرعي، والغيبيات أمور لا تعلم، والكلام عن الله لا يعلم بل يجهل ولا يعرف إلا عن طريق الوحي. لذا زعم الفلاسفة أن هناك قديما مع الله سبحانه، فقد تقدم الكلام في مثل هذا، وهذا كفر بالشرائع كلها، بشريعة الإسلام واليهودية والنصرانية. نعم، لا لا أتكلم أنا ما يتعلق بالإلهية. أما ما يتعلق أما علم المنطق فتقدم الكلام عليه، فلذلك هم يرون أن علم المنطق آلة. والسبكي في فتاواه قال علم المنطق كالحساب، إلا أن الحساب لا يكون فيه كفر ولا إسلام، لأنه يتعلق بالحساب، أي هو طريقة حساب، لكنه في المنطق قد يكون بخلاف ذلك لأنه يتعلق بالعقائد. فإذا علم المنطق من حيث هو آلة، كما أن الحساب أيضا آلة وطريقة للعد للجمع والطرح إلى آخره، ومثل ذلك يقال في علم المنطق. بعد أن عرف الفرق بين هذه الأمور الثلاثة، فإن مما ينبغي أن يعرف الحكم الشرعي في العلم المنطق. ينبغي أن يعلم أن علم المنطق محرم من شرعا، ولا تجوز دراسته ولا معرفته، والعلم به علم بما حرم الله، ودراسته دراسة لما حرم الله. وهذا يتضح بأمور وهذا الحكم يتضح بأمور. الأمر الأول أن العلماء مجمعون على عدم إباحة علم المنطق، أجمع على هذا الصحابة والتابعون، التابعون لهم بإحسان، والأئمة وأئمة السلف، كما ذكر الإجماع ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاواه. ولو لم يكن دليلا على حرمة علم المنطق إلا الإجماع لكفى. الأمر الثاني، الأمر هي العبارة أمرها، نعم. الأمر الثاني أن علم المنطق مقدمة لعلم الفلسفة، وما كان مقدمة لشر فهو شر، وما أدى إلى وما كان مقدمة لشر فهو شر، كما بين هذا ابن الصلاح رحمه الله تعالى في فتاواه. الأمر الثالث أن علم المنطق لا خير فيه ولا فائدة فيه، وما كان فيه من فائدة فإنه لا يحتاج إليه، ثم ما يحتاج إليه فإن الفطر السليم تعرفه، لأنه سهل، والنفوس أعني ما يحتاج إليه، فإن ما يحتاج إليه سهل وفطري. فإن أي أحد منا إذا أراد أن يدلل على أمر فلا بد أن يأتي بمقدمات ثم تحصل النتيجة، وهذا أمر فطري. وقد ذكر هذا بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. لذا يقول شيخ الإسلام في علم المنطق، وقد ذكر هذا في أكثر موضع كما في مجموع الفتاوى وغيره، يقول هو كجمل، يقول في وصف علم المنطق كجمل غث في جبل وعر. لاحظ الوصف، كجمل غث في جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأصل هذا مأخوذ من حديث أم زرع، من حديث أم زرع في المرأة الأولى، في المرأة الأولى فإن وصفت زوجها بهذا الوصف. فإذا هذا العلم هذا حاله، فإذا كان كذلك فإن الذكي كما يقول شيخ الإسلام الذكي لا يستفيد منه والغبي لا يفهمه، فإذا على كلا الحالين لا فائدة منه، لا في حق الذكي ولا في حق الغبي. الأمر الرابع أن هذا العلم مبني على التكلف، إما أنه تكلم بغير علم، أو أنه تكلم بعلم لكن فيه تصعيب لما وتطويل لما هو معلوم، فلذلك هو من التكلف. والله سبحانه يقول وما أنا عن نبيه وما أنا من المتكلفين. الأمر الخامس أن الحذاق من أصحاب هذا، أن الحذاق من المتكلمين لا يلتزمون علم المنطق، لأنهم يعرفون أن ما فيه من الحق فإنه لا يوصل إليه إلا بطول وبصعوبة، فهم لا يلتزمونه. هذه طريقة الحذاق من المتكلمين. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. الأمر السادس أن أصحاب هذا العلم يحتقرون غيرا مما لا يعلم هذا العلم من أهل الإيمان والتقوى، فهو سبب لاحتقار أهل الحق والهدى. ويصدق عليهم قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر نحو من هذا السبك في فتاوى. إذن هذه ستة أمور بها يظهر أن تعلم هذا العلم محرم ولا يجوز، إلا أن هناك تنبيهين. التنبيه الأول أن السبكي نفسه لما سهل في علم المنطق اشترط لمن أراد أن يدرسه أن يدرس الكتاب والسنة وأن يكون عالما بهما، وهذا مع أن السبكي من أئمة المتكلمين، وقد شدد على من حرم علم المنطق، ومع ذلك قال من أراد أن يدرسه فلا بد أن يؤخر دراسته إلى أن يدرس علم الكتاب والسنة. التنبيه الثاني أن من أراد أن يدرس علم الكلام المحرم أو علم المنطق المحرم لمصلحة الراجحة لأجل الرد على أهل الباطل بدليلهم فهذا جائز، لكنه في نطاق ضيق وليس لكل أحد، وإلا الأصل حرمته. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره أن تعلم هذا العلم محرم، إلا أنه يجوز للمصلحة الراجحة ليستعمل في نصر الحق وإبطال الباطل. فإن حق فإن من عرف هذا العلم استطاع أن يبين لأصحابه أنه لا ممسك لهم في باطلهم بالتمسك بهذه العلوم المحرمة الباطلة في نفسها، وأنها لا تؤدي إلى ما يريدون. وقد تقدم مناقشتهم في ذلك كما في القانون الكلي وفي دليل الأعراض وحدوث الأجسام وغير ذلك. فإذا دراسة هذا العلم محرمة، وإنما يدرسه بعض أهل السنة للرد على للمصلحة الراجحة، والرد على المتكلمين وأهل الباطل بأن يقلب عليهم دليلهم ويرد عليهم ويقاتلهم بسلاحهم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يصح لأحد أن ينبري لذلك إلا ويكون ذا علم شرعي، ويكون متحصنا وعارفا بمعتقد أهل السنة. بعد هذا هناك من قال إن علم المنطق واجب، ومنهم من قال إنه فرض كفاية. وقد ذكر ابن تيمية أنه قد ذهب بعضهم إلى ذلك، وأن من قال ذلك هو من الغلاة في هذا العلم. بل ذكر عن الغزالي أنه قال إنه لا إن العلوم لا تقوم إلا بعلم المنطق. ورد الشيخ الإسلام رحمه تعالى على هذا من أوجه، وقد بسط الكلام كما في مجموع الفتاوى، فقد سئل سؤالا وهو: ما حكم من يقول إن علم المنطق فرض كفاية؟ فتكلم في جواب مفيد رحمه الله تعالى. ومما يقال في الرد على من قال بأن هذا العلم واجب أو أن العلوم لا تقوم إلا بعلم المنطق، يقال في الرد على إن هذا القول باطل، والرد عليه من أوجه. الوجه الأول كل ما تقدم ذكره في الأمور الستة، فإنه رد على هذا القول. فإن ما تقدم ذكره في الأمور الستة هي كافية في بيان أن هذا العلم محرم، فضلا عن أن يقال إنه فرض كفاية وأن العلوم لا تقوم إلا به. الوجه الثاني أنه لو كان كذلك لدلت الأدلة من الكتاب والسنة على شرعية وجوبه، بل لكان وجوبه معلوما من الدين بالضرورة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الشريعة لم تأتي به، ولو كان بهذه المنزل لأتت به الشريعة. وقد ذكر هذا الجواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في مجموع الفتاوى. الوجه الثالث أن يقال إن هذا العلم قد استعمل إن هذا العلم أن أن يقال إن الواقع يدل دلالة بينة على أن من تمسك بهذا العلم والتزم قوانينه فإنه لم يستفد منه لا في نظر ولا في مناظرة، بل أصحابه من أضعف الناس كما بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. إذن هذه أوجه ثلاثة في الرد على من قال إن تعلمه واجب أو فرض كفاية أو لا تقوم العلوم إلا به. وبهذا ينتهي الكلام على المقدمة الثانية، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف. بهذا ينتهي الكلام على القاعدة الثانية، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف. وننتقل إن شاء الله تعالى إلى القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة: أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز. وقبل التدليل على هذه القاعدة ينبغي أن يعرف المجاز. أولا، الحقيقة يعرف بمعرفة المجاز، فإنه لا يكون اللفظ مجازيا إلا إذا كان له حقيقة. والمجازيون اختلفوا في تعريف المجاز كما اختلفوا في تعريف أمور كثيرة. وممن عرف ذلك الزركشي في كتاب بحر المحيط، وذكر التعريف ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق، والشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. ومما ذكروا في تعريفه استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مع وجود علاقة، ولا يهمني الوقوف مع التعريف، وإنما يهمني أن يعرف ما المجاز. المجاز يقوم على أركان أربعة. الركن الأول الوضع الأول، الوضع الأولي الركن الأول الوضع الأول للكلمة. الركن الثاني الوضع الثاني للكلمة. الركن الثالث القرينة التي منعت حمل الكلام على الوضع الأول واستدعت أن يحمل على الوضع الثامن، على الوضع الثاني، أي هي التي جعلت الكلام يستعمل في المجاز ولا يستعمل في الحقيقة. والقرينة إذا وجدت وكانت صحيحة فإنه يعمل بالمجاز، فإن لم توجد القرينة أو كانت القرينة غير صحيحة فإنه يجب أن يحمل الكلام على الوضع الأول. فإذا القرينة ركن أساس، وهي السبب في منع الكلام عن منع حمل الكلام على الوضع الأول، والتي دعت إلى حمله على الوضع الثاني. لذا أجمع العلماء أو أجمع القائلون بالمجاز على أن القرينة ركن فيه، بل يقول شيخ الإسلام رحمه تعالى كما في رسالة المدنية، وهذا باتفاق العقلاء، فإنه لا يصح أن يقال بالمجاز إلا إذا وجدت القرينة، وإلا فالأصل أن يحمل الكلام على الوضع الأول. وممن حكى الإجماع على ذلك زيادة على شيخ الإسلام ابن تيمية الرازي في تفسيره، والزركشي في كتابه البحر المحيط، فقد ذكر هؤلاء وغيرهم أن القرينة أنه مجمع على القرينة. الركن الرابع العلاقة، والعلاقة ركن بالإجماع كما حكى الإجماع الزركشي في كتابه البحر المحيط. والمراد بالعلاقة أي العلاقة بين الوضع الأول والوضع الثاني، العلاقة بين الكلمة في الوضع الأول والكلمة في الوضع الثاني. ومثل هذا يتضح بالمثال، إذا قال قائل رأيت أسدا على فرس شاهرا سيفه، فإنهم يقولون كلمة الأسد في الوضع الأول يكون معناها الحيوان المفترس المعروف، وفي الوضع الثاني يكون معناها الرجل الشجاع. وفي المثال السابق هناك قرينة منعت حمل الكلام على الوضع الأول واستدعت أن يحمل على الوضع الثاني، وهو أنه شاهر سيفه، والعلاقة بينهما القوة والشجاعة. إذن في هذا المثال توافرت أركان المجاز الأربعة، وهي الوضع الأول والوضع الثاني والقرينة والعلاقة. فمما تقدم يعلم أنه إذا لم تكن هناك قرينة فيجب حمل الكلام على الوضع الأول. هذا معنى المجاز عند المجازيين القائلين به. بعد هذا أسماء الله وصفاته على الحقيقة لا على المجاز لأدلة ولأمور. الأمر الأول أن العلماء مجمعون على أن صفات الله على الحقيقة لا على المجاز. حكى الإجماع ابن عبد البر في المجلد السابع من كتابه التمهيد ونقله شيخ الإسلام وأقره كما في مجموع الفتاوى. ومثل صفاته في هذا أسماؤه. الأمر الثاني أنه إذا تكرر ذكر لفظ فإنه يحمل على الحقيقة لا على المجاز. ذكر هذه القاعدة السبكي في فتاوى والسيوطي في كتاب الحاوي. ذكر أنه إذا تكرر ذكر لفظ فإن هذا اللفظ يحمل على الحقيقة لا على المجاز. وتكرر ذكر أسماء الله وصفاته في القرآن ثم في السنة كثير للغاية، فإذا يحمل على الحقيقة لا على المجاز. الأمر الثالث، الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، ومن ذلك أسماء الله وصفاته، فالأصل أن تحمل على الحقيقة. فلذا هي على الحقيقة لأنه لا دليل صحيح يستدعي نقلها من الوضع الأول إلى الوضع الثاني، حتى على القول بالمجاز. فإذا الأصل فيها أنها على الحقيقة، ولا يقال بخلاف ذلك إلا إذا وجد دليل. ومما يزعمه المؤولة القائلون بالمجاز أن هناك قرينة تستدعي أن تكون أسماء الله وصفاته على المجاز لا على الحقيقة، وهي أنهم لو أثبتوها على ظاهرها للزم من ذلك التشبيه، فيقال إن هذه القرينة ساقطة ولا قيمة لها لا عقلا ولا شرعا ولا واقعا. وذلك أنكم توافقون أن لله ذاتا وأن للمخلوق ذاتا، ولا يلزم من إثبات الذات لله أن تكون مشابهة لذات المخلوقين. إذن لا يلزم من إثبات أسمائه وصفاته أن تكون مشابهة لصفاته وأسماء المخلوقين. فعلى هذا القرين المزعوم وهي خشية التشبيه لا يسلم بها، بل هي باطلة. فإذا سقطت القرينة وجب حمل الكلام على الوضع الأول على الحقيقة بالإجماع كما تقدم بيان هذا. الأمر الرابع، أنه لا يوجد لا في الوحيين ولا في لغة العربي مجازا. فإذا ثبت أنه لا يوجد فإذا كان لا يوجد فإذا لا يصح أن يقال إن أسماء الله وصفاته على المجاز لا على الحقيقة. وهذا الأمر الرابع يتضح بما سيأتي ذكره، وهو أن العلماء متنازعون في المجاز على أقوال ثلاثة. القول الأول، يقولون إن المجاز موجود في الوحي وفي لغة العرب، وقد ذهب إلى هذا جمع من المتأخرين، فقد نصر هذا القول الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، والزمخشري المعتزلي في تفسيره، بل نسب هذا إلى جماهير أهل العلم جمع كأبي المظفر السمعاني في كتابه القواطع، وكالزركشي في كتاب بحر المحيط، والشوكاني في كتابه إرشاد الفحول. وفي نسبة هذا الكلام للجمهور تفصيل، وذلك أنهم إن أرادوا جمهور المتأخرين فنعم، وإن أرادوا الأولين فكلا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. القول الثاني، يقولون إن المجاز موجود في لغة العرب وليس موجودا في الوحيين. وقد ذهب إلى هذا جمع من المالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم. وممن ذهب إلى هذا من المالكية محمد بن خويز من داد، ومن الحنابلة أبو عبد الله بن حامد وأبو الفضل التميمي وغيرهما، وذهب إلى هذا داود الظاهري وابنه أبو بكر والمنذر بن سعيد وجماعة. وهؤلاء فرقوا بين لغة العربي، فرقوا بين الوحي ولغة العرب. والقول الثالث يقولون إن المجاز لا يوجد لا في لغة العربي ولا في الوحيين. وقد ذهب إلى هذا القول أبو إسحاق الإسفرائيني، ونصر هذا القول بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد السادس مجموع الفتاوى في الرسالة المدنية، وفي المجلد السابع من مجموع الفتاوى، وفي غيرهما، وابن القيم في كتابه ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وأطال الكلام على هذا وذكر ما يقرب من 50 دليلا على عدم وجود المجاز. بل قال ابن القيم إن منشأ هذا القول من الجهمية والمعتزلة ومن بقية المتكلمين، قال إن منشأ هذا القول من الجهمية والمعتزلة ومن المتكلمين، وكأنه يشير إلى الأشاعرة أيضا. ومما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا أن القول بعدم وجود المجاز هو القول الذي عليه الصحابة والتابعون، فهو الذي عليه أصحاب القرن الأول والثاني. بل قال رحمه الله تعالى أول ما ظهر المجاز في أواخر القرن الثالث، أو قال في القرن الثالث، واشتهر في القرن الرابع. ثم ذكر أن أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد وغيرهم لم يقولوا بالمجاز، وإنما نسب إلى هذا إلى أحمد ولم ينسب لأبي حنيفة ومالك والشافعي. وسيأتي الكلام في نسبة إلى الإمام أحمد إن شاء الله تعالى. إذن بتقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبع على هذا التقرير تلميذ ابن القيم، أنه لم يقل العلماء بالمجاز في القرون الأول، فإذن علماء السلف مجمعون على عدم القول بالمجاز. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن القيم أن أهل اللغة لا يعرفون المجاز ولا يقولون به. قال لم يذكره الخلي بن أحمد ولا سيبويه ولا الأصمعي ولا الفراء ولا أبو العمر بن علاء ولا غيرهم من أولئك الأولين. فهذا يدل على أن علماء الشرع واللغة لا يعرفون المجاز. إذن هذه أقوال ثلاثة في القول بالمجاز. ومما يقطع به قطعا هو القول الثالث، ويكفي في قوته أنه القول الذي عليه السلف الأوائل، وأن أول من أنشأه أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم كما تقدم ذكر هذا. ومما يبين صحة هذا ويرجح القول الثالث دون غيره ما يلي: الأمر الأول أن القول بالمجاز مبني على القول بأن اللغة اصطلاحية، وذلك أنه مبني على أن في اللغة وضعا أولا ووضعا ثانيا، وهذا إنما يستقيم على القول بأن اللغة اصطلاحية، بمعنى اجتمع قوم فاصطلحوا على أن يسمى الحيوان المفترس أسدا، ثم اجتمعوا بعد ذلك واصطلحوا على أن يسمى الرجل الشجاع أسدا، وإطلاق الأسد على الأول وضع على الأسد، وإطلاق الأسد على الحيوان المفترس وضع أول، وإطلاق على الرجل الشجاع وضع ثان، وعلى هذا فقس. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من قال بأن اللغة اصطلاحية ولم يسبقه إلى ذلك أحد هو أبو هاشم الجبائي المعتزلي، فكيف يصح هذا القول المبني على أن اللغة اصطلاحية والقائل بهذا القول قوله محدث لم يوافقه لا أحد من أهل الشرع ولا أحد من أهل اللغة، بل الذي عليه أهل السنة أن اللغة توقيفية، المعذرة على بل الذي عليه أهل السنة أن اللغة إلهام، كما قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، أي علمه أسماء كل شيء، كما جاء عن ابن عباس أنه قال علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية. وثبت في البخاري في حديث الشفاعة من حديث أنس أن الناس إذا جاءوا إلى آدم قالوا أنت آدم أبو البشر، خلقك الله إلى أن قالوا خلقك الله بيده وعلمك أسماء كل شيء. فإذا على هذا التقرير الذي دل عليه الكتاب والسنة يسقط القول بأن اللغة اصطلاحية، وإذا سقط القول بأن اللغة اصطلاحية سقط القول بأن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا، وإذا سقط هذا سقط المجاز. الوجه الثاني، التعبير بالوجه يا شيخ، الأمر الثاني، الأمر الثاني، لو كان يوجد في اللغة وضع أول ووضع ثاني للكلمة لبينه أئمة اللغة، فإن بيانه من أهم المهمات، فإن به يفهم الكلام. فلما لم يبينوه دل على أنه لا يوجد في اللغة وضع أول ولا وضع ثان. فلم يبين هذا أئمة اللغة الذين تقدمت الإشارة إليهم. فإذا كان كذلك فهذا يدل على أنه لا يوجد في اللغة وضع أول ولا وضع ثاني، وإنما عرف مثل هذا عند المتأخرين من اللغة، والمتأخرون يتأثرون والمتأخرون يؤثر اعتقادهم عليهم في تعريفاتهم واستعمالاتهم اللغوية، وهذا بدهي. أما الأوائل فإنهم لم يذكروا الوضع الأول ولا الوضع الثاني، فدل على أنه غير موجود، فلو كان موجودا لبينوه، بل لكان بيانه أهم ما ينبغي أن يكون. فإن قيل إذا لم يكن في لغة العرب وضع أول ولا وضع ثاني، فكيف إذا سمع أحدنا لفظ أسد انصرف ذهنه إلى الحيوان المفترس ولم ينصرف ذهنه إلى الرجل الشجاع؟ أليس هذا دليلا على أن إطلاق لفظ أسد يحمل على الحيوان المفترس من باب الوضع الأول، لأن الذهن انصرف إليه دون الرجل الشجاع؟ يقال كلا، وذلك أن انصراف الذهن عند سماع لفظ أسد إلى الحيوان المفترس إنما كان بسبب كثرة استعمال لفظ الأسد على الحيوان المفترس، فكثرة الاستعمال هي التي جعلت الذهن ينصرف إلى الحيوان المفترس، لا أن هناك وضعا أولا وضعا ثانيا. وهذا معروف في لغتنا واستعمالاتنا الدارجة، فإن هناك كلمات يستعملها أقوام بمعنى ويستعملها آخرون بمعنى آخر، وكل منهم إذا تلفظ بها انصرف ذهنه إلى ما استعمله. فمما هو مشهور عند إخواننا بالمغرب فيما بلغني أنهم أن لفظ عافية عندهم معناها الموت، أو أن لفظ عافية عندهم بمعنى النار. فإذا قلت رجل أسأل الله أن يعطيك العافية، غضب عليك كأنك تدعو عليه بأن الله يحرقه بالنار. أما عند عامة الناس من العرب فيما أعلم أنهم يستعملون العافية بمعنى العافية المعروف، فيفرحون أن تدعو لهم بالعافية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصباح والمساء عند النوم: اللهم نسألك العفو والعافية. فإذا ما الذي جعل ذهن المغربي إذا سمع لفظ العافية انصرف ذهنه إلى النار؟ هو كثرة الاستعمال، لا أن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا. الوجه الثالث أن القول بالمجاز مبني على اصطلاح الكلمة، وذلك أن الكلمة عند المجازيين هي اللفظ المفرد، وهذا اصطلاح خاص عند النحاة لا في لغة العرب. فإن لغة العرب إذا قيل كلمة قد تطلق على خطبة كاملة تسمى كلمة وما دونها، كما قال سبحانه: كلا إنها كلمة هو قائلها، وليست لفظا مفردا. فإذا إطلاق الكلمة بمعنى اللفظ المفرد هذا اصطلاح حادث عند النحاة لا في لغة العرب، والبحث جار في لغة العرب، فالعرب لا يعرفون الكلمة بمعنى اللفظ المفرد. فلذلك في لغة العرب إذا جاء اللفظ المفرد فإنه لا يسمونه كلمة، وإنما يسمونه لفظا، وهذا اللفظ يتغير معناه بحسب السياق والسابق واللاحق. فبحسب السياق إذا وجد لفظ أسد فيحمل على الحيوان المفترس، وبحسب السياق يحمل على الرجل الشجاع. لذا القول بالمجاز مبني على القول بالكلمة التي هي اللفظ المفرد، وهذا اصطلاح حادث عند النحاة، والبحث جار في لغة العرب لا في النحو. كما أن النحاة قسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وسموا الاسم قالوا ما دل على معنى ولم يقترن بزمن سموه اسما، وما دل على زمن سموه فعلا، وما لم يدل على معنى في نفسه سموه حرفا. هذه اصطلاحات نحوية لا لغة العرب. لذا لما قال سبحانه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، هل يريد به الحرف بالمعنى عند النحاة؟ كلا، وإنما يريد به الحرف بالمعنى عند أهل اللغة. فإذا تعريف الكلمة بأنها اللفظ المفرد هذا اصطلاح خاص بالنحاة، فهم بنوا القول بالمجاز على الكلمة التي اصطلاح حادث عند النحاة، والبحث جار في لغة العرب لا في النحو. لذا إذا سقط هذا الاستعمال عندهم وأنهم بنوا على استعمال حادث عند النحاة، سقط القول بأن هناك وضعا أولا وضعا ثانيا. وإذا سقط القول بأن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا في لغة العرب في المجاز في المعذرة في لغة العرب، سقط القول بالمجاز في لغة العرب. فبهذه الأوجه الثلاثة الأمور ولا الأوجه شيء؟ الأمور. فبهذه الأمور الثلاثة يعلم أنه لا يوجد مجاز في لغة العرب. وألخص هذه الأمور الثلاثة فيما يلي: الأمر الأول أن القول بالمجاز مبني على أن اللغة اصطلاح، وهذا خطأ كما تقدم. الأمر الثاني أنه لو كان المجاز موجودا في لغة العرب لكانت بيان أئمة اللغة له أوجب ما يكون ولم يفعلوا، فدل على أنه ليس، فدل على أنه لا يوجد في لغة العرب وضع أول ولا وضع ثاني، فإذا سقط هذا سقط القول بالمجاز. الأمر الثالث أن القول بالمجاز مبني على أن الكلمة لفظ مفرد، وهذا اصطلاح حادث عند النحاة لا في لغتي لا في لغة العرب، فإذا بطل هذا المعنى بطل القول بأن هنا بطل القول بأن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا، فإذا في لغة العرب، فإذا بطل هذا بطل القول بأن في اللغة مجازا، وإنما العرب يعرفون اللفظ المفرد بسياقه فيتغير معناه بتغير سياقه والسابق واللاحق إلى آخره. فبهذه الأمور الثلاثة يعلم أنه لا يوجد في لغة العرب ولا في الشرع ولا في الوحيين من باب أولى مجاز، وبهذا يترجح القول الثالث. فإذا ترجح القول الثالث وهو أنه لا يوجد في اللغة ولا في الوحيين مجاز، كان وجها في الرد على القائلين بأن أسماء الله بأن المجاز يكون في أسماء الله وصفاته، فقد تقدم أن الرد على هذا من أمور أربعة، والأمر الأخير هو أنه لا يوجد في اللغة مجاز ولا في الوحيين من باب أولى. بعد هذا ونبه إلى تنبيهات. التنبيه الأول أن هناك من قال إنه لا يوجد وضع أول ولا وضع ثان في الوحيين، لأنه يصح نفي المجاز بالنسبة إلى الحقيقة، وقد رأيت بعض مشايخنا المعاصرين يقول إن المجاز يوجد في لغة العرب دون الوحيين، لأنه يصح أن ينفى المجاز ويصح أن يكذب، ولو قيل بأنه موجود في الكتاب والسنة لصح نفيه وتكذيبه. وقد رد على هذا الوجه الإمام ابن القيم كما في مختصر الصواعق، ومقتضى الرد أو خلاصة رده أن يقال إنه ما من كلمة لها معنيان إلا وصح نفي أحد المعنيين عن الآخر باعتبار، فعلى هذا كل لفظ مشترك كالعين التي تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى عين الذهب، إذا قلت رأيت عينا أو مررت بعين إلى آخره فيصح لأحد، وأنت تريد العين الجارية يصح أن ينفي ذلك باعتبار أنه يريد المعنى الآخر. فإذا هذا الوجه فيه ضعف ولا يصح أن يقال به. وقد قال ابن القيم رحمه تعالى إن مقتضى القول بهذا الوجه أنه يلزم عليه الدوران، فكل واحد ينفى باعتبار الآخر. هذا مفاد كلامه والله أعلم. التنبيه الثاني أول من قال بالمجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، ثم قال إنه لم يرد المجاز بمعناه عند المجازيين، وإنما أراد أن هذا يجوز في لغة العرب، فإذا قال هذا مجاز أي أن هذا يجوز في لغة العرب، أي أن هذا الاستعمال يجوز في لغة العرب. وقد استعمل هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، استعمل لفظ المجاز بمعنى أنه يجوز في لغة العرب، فلو قال قائل إن إطلاق لفظ الجمع على المفرد مجاز في اللغة، أي يجوز في اللغة، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فإذا هؤلاء استعملوا لفظ المجاز وأرادوا أنه يجوز في اللغة، ومنها هنا أخطأ من نسب إلى الإمام أحمد رواية بأنه يقول بأن المجاز يوجد في اللغة، وإنما لما عبر الإمام أحمد بالمجاز أراد أنه يجوز في اللغة. ولو كان الإمام أحمد أو أبو عبيدة يريدان المجاز الاصطلاحي لرأيت في كلام بيانا للمجاز الاصطلاحي وتوضيحا له، لأن الحاجة إليه ماسة. التنبيه الثاني، المعذرة، التنبيه الثالث، ذهب بعضهم إلى أن الخلاف بين القائلين بالمجاز والنافين للمجاز خلاف لفظي، فيقول أحدهم ماذا يقول، فيقول المجازي لمن ينفي المجاز ماذا تقول في قوله تعالى واسأل القرية، يقول المجازي أنا أقول هذا مجاز فإن الجدران لا تسأل، ويقول النافون للمجاز هذا أسلوب عربي يحذف المضاف ويقام مضاف إليه مقامه. قال فإذا كان الأمر كذلك فإذا الخلاف لفظي، وقد أنكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ورد على القائلين بأن الخلاف لفظي، لأن بعضهم رد على أبي إسحاق الإصفرائيني وقال إن الخلاف لفظي، وبيّن ابن تيمية خطأهم كما في مجموع الفتاوى، وكذلك بيّن ذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق، وذلك أن المجاز خطأ. لو كان المجاز صحيحا نقيل إن الخلاف لفظي، لا يقال إن الخلاف لفظي إلا بين أمرين صحيحين، أما أن يكون أحدهما خطأ والآخر صحيح، أما أن يكون أحدهما خطأ والآخر صحيحا فلا يقال إن الخلاف لفظي، وذلك أن المجاز خطأ لما تقدم ذكره، فهو مبني على أن هناك وضعا أولا ووضعا ثانيا، وتقدم أن هذا خطأ. فإذا كان المجاز خطأ كما تقدم فلا يصح أن يقال إن الخلاف لفظي، وإنما يصح أن يقال إنه لا ممسك للقائلين بالمجاز في رد نصوص الكتاب والسنة. لو عملوا بالمجاز حقيقة كما هو فإنه لا ممسك لهم في رد أحاديث الكتاب والسنة وتأويل الأسماء والصفات باسم المجاز. وبعبارة أخرى قد يقال لا يترتب عليه، وبعبارة أخرى قد يقال لا ثمرة لهذا الخلاف لو صح، لا ثمرة لهذا الخلاف، لأن المجازين لو عملوا بالمجاز حقيقة في أسماء الله وصفاته لما كان لهم ممسك في المجاز في تأويل الأسماء والصفات. فإذا ويتضح هذا بالتنبيه الرابع إن شاء الله تعالى، فإنه على القول بالمجاز فإنه لا يصح لهم أن يؤولوا أسماء الله وصفاته بحجة المجاز. إذا كان كذلك فإذا لا ثمرة للقول بالمجاز في تأويل الأسماء والصفات. فإذا لو قال قائل لا ثمرة للخلاف لكان أوجه من قولهم إن الخلاف لفظي، وإنما الصواب أن يقال إن القول بالمجاز خطأ. فإذا لا يقال إن الخلاف لفظي، ولا يقال إنه لا ثمرة له، لأن المجاز خطأ كما تقدم ذكره. التنبيه الرابع، إنه على القول بالمجاز فإنه لا ممسك للمؤولة في تأويل أسماء الله وصفاته، وذلك أن القرينة عندهم هي خشية التشبيه، فيقولون قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي قدرتاه أو نعمتاه إلى آخره. فإذا قلت لهم لما لا تثبتون لله يدا حقيقية قالوا لو أثبتنا لله يدا حقيقية للزم من هذا التشبيه. وقد رد على هذا شيخ الإسلام رحمه تعالى ردودا قوية كما في كتابه كما في كتابه الرسالة المدنية. وذلك أن يقال إن ما زعمتموه من قرينة لا يسلم به، بل تثبت لله يدان تليق به، كما أثبتتم لله ذاتا تليق به، وكما أثبتت الأشاعرة صفات وهي الصفات السبع على وجه يليق به، وكما أثبتت المعتزلة الأسماء على وجه يليق به. فإذا كما استطعتم أن تثبتوا ما أثبتتموه على وجه يليق به، فمثل هذا يقال فيما أولتموه، فيقال تثبت لله يدان على وجه تليق به كما تثبت لله ذات. ويقال للأشعري كما أثبت لله سمعا وبصرا إلى آخره من الصفات السبع على ما يليق به، ولم يلزم من ذلك التشبيه عندك. وكما يقال للمعتزلي أثبت لله أسماء وأثبت للمخلوق أسماء ولم يلزم من ذلك التشبيه، بل قلت إنها أسماء تليق بالله. فكذلك يقال في كل ما أولتموه، فإذا ما زعموه من قرينة لا تصح، بل هي قرينة ساقطة. فإذا سقطت القرينة وجب حمل الكلام على الوضع الأول، وأن يقال إن لله يدين تليق به، وله وجه، وإن لله وجها يليق به، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. وهذا أمر مهم للغاية. وقد بين شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وتقدم أنه بين ذلك في رسالة المدنية، وبينه ابن القيم كما في مختصر الصواعق. وهذا إذا عقل وعرف وضبط، فإن حجة المجازيين في تأويل الأسماء والصفات باسم المجاز حجة ساقطة باطلة. التنبيه الخامس، إن هناك أمورا يدعي المجازيون أنها مجاز، ولو قيل بالمجاز لما سلم به. وما أكثر الأمثلة التي يدعون أنها مجاز وليست كذلك. فمن ذلك قوله تعالى واسأل القرية، قالوا القرية سؤال للمباني والجدر، ومثلها لا يسأل. فإذا يحمل الكلام أو ينتقل في الكلام إلى الوضع الثاني، وهو سؤال أهل القرية. يقال هذا لا يسلم به، بل معنى القرية لغة مأخوذة من القراء والاجتماع، لذلك يقال قرآن لأنه جمع للآيات. فالقرية سميت قرية للاجتماع فيها. فإذا إذا قال سبحانه واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، هذا هو المراد في ابتداء الاستعمال، وهو سؤال أهل القرية. بهذا يعلم أنه لا يوجد في اللغة ولا في الوحيين مجاز، ولا يصح أن تؤول أسماء الله وصفاته ولا غيرها من الشريعة باسم المجاز. ثم لو قدر أن المجاز موجود في اللغة وفي الوحيين، فإنه لا ممسك للقائلين به في رد شيء من الكتاب والسنة. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.